إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نتكلم في صفات الله جل وعلا، هذا الأمر العظيم الذي لا تكتمل معرفتنا إلا به. قلنا إننا عرفنا الله سبحانه وتعالى عن طريق آياته التي بثها في الكون، وعن طريق رسله ومعجزاتهم، وعن طريق إجابته للدعاء، وعن طريق نور العقل الذي نور به عقولنا لتدلنا عليه، وعن طريق الفطرة التي فطرها على اللجوء إليه سبحانه وتعالى. وتعرفنا على أدلة النبي وصدقه صلى الله عليه وسلم الشاهدة له بالنبوة والرسالة في معجزاته التي مرت بنا. وقلنا إن هناك من صفات الأفعال المتعلقة بأفعال الله ما نستطيع أن نرى آثاره في المخلوقات، ولكن هناك صفات أخرى تتعلق بذات الله وتتعلق بإرادته جل وعلا، بالذي يريده والذي يرضى عنه والذي يغضبه ولا يريده، وما يتعلق بأفعاله الذاتية سبحانه وتعالى. كل هذا من الأمور الغيبية التي لا سبيل إلى معرفتها إلا أن يأتينا البيان من الله سبحانه وتعالى، ومن أعلم بالله من الله، أو يأتينا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله وأطلعه الله عن الغيب. ولا يمكن للعقل وحده أن يكتشف هذا، إن العقل يعجز أن يرى ما بداخل صندوق مغلق، فكيف يستطيع أن يحيط برب السماوات والأرض؟ إن الكثير ممن يتوهمون أن عقولهم لا حد لها يقعون في وهم كبير. فتأمل، أنت بنظرك لا تستطيع أن ترى إلا إلى مسافة معلومة، بعد تلك المسافة لا تستطيع أن ترى، وإذا قرب الشيء منك جدا لا تستطيع أن تراه، وإذا كان الضوء شديد جدا، كان الضوء شديدا جدا، فإنك لا تستطيع أن تراه، والهواء الذي يلامس عينيك أنت لا تستطيع أن تراه، فالبصر محدود. والسمع، أنت تسمع أصوات قريبة التي في متناولك سمعك، ما زاد عن ذلك أنت لا تسمعه. ثم الشم والطعم واللمس كلها محدودة، والجميع يعلم أنها محدود، لكن العقل هو حبيس لهذه الحواس. فلو تخيلنا شخصا ليس له حواس، لا سمع ولا بصر ولا شم ولا طعم ولا لمس ولا يحس، كيف تعلمه؟ لا يشعر بشيء. العقل إنما يعمل بعد أن تأتي المعلومات من هذه الحواس، وقد رأينا أن هذه الحواس محدودة، إذن فالعقل محدود بتلك الحواس، بل إن العقل محدود بقدرته وطاقته. فأنت إذا أردت أن تتخيل نهاية المكان، ماذا في أطراف هذا الكون وبعد أطراف هذا الكون، ستصل إلى العجز. وإذا أردت أن تفكر في الشيء الصغير، ماذا أصغر، ما هو أصغر شيء الآن، سيقولون الذرة، ما هو أصغر من الذرة، سيقولون الإلكترون، ما هو أصغر من الإلكترون، سيقولون شيئا آخر. الكواركات ما هو أصغر من الكواركات؟ وهكذا، وسيبقى أصغر من كل شيء، وسيبقى النصف من الشيء هو أصغر منه. يعني إذا عندك شيء وقسمته نصفين فالنصف أصغر منه، فأي شيء صغير أنت تتخيله فيمكن أن ينقسم إلى قسمين ولو الذهن. العقل عندئذ يتوقف، ماذا في بداية الزمان؟ تعجز. ماذا في نهاية الزمان؟ تعجز. هذه أمور خارج مجال العقل، فالعقل محدود للحواس ومحدود بقدرته. بل إنك لتعجب عندما تسمع المهندسين يتكلمون عن أكبر كمية من الأعداد. ما هو أكبر عدد؟ تكلموا ثم في النهاية أرحوا أنفسهم فقالوا ما لا نهاية. ما هو ما لا نهاية؟ ما لا نهاية يعني الشيء الذي لا نهاية له. ثم أرادوا أن يقوموا بعمليات حسابية، قالوا مليون ما لا نهاية زائد 100 تريليون ما لا نهاية تساوي كم أيها المهندسون؟ قالوا ما لا نهاية. أصبح العقل يعجز، ليس هذا في إطار قدرته ومعرفته. فلما كان العقل عاجزا إلى جانب أنه يستغرب ما لم يألفه، لو حدثت شخصا قبل عاش قبل 200 سنة وقلت له إنه سيكون بإمكان الناس الآن أن يحدث بعضهم بعضا على وجه الأرض من أي مكان، من غرفته، من جبل، من وادي، ويستطيع أن يكلمه ويراه. فالآن في تليفونات بدأت تظهر، تتصل فترى صاحبك الذي تتصل به وهو يراك. لو قلت هذا لناس عاشوا قبل 100 سنة أو 200 سنة لا يمكن أن يتخيل كيف يكلم فلان في قارة كذا ويراه وهذا يراه شيء. العقول تستغرب ذلك. فكيف لا تستغرب بعض صفات الله جل وعلا العلي العظيم؟ ونحن نعلم، قد تكلمنا عن المجرات والمسافات الهائلة التي رصدت وخرج منها الضوء، فمن هذه المجرات والمصادر التي جاء منها الضوء ما استمر الضوء يسافر منه إلى أن وصل إلينا ما يقارب من 12 مليار عام، وهو يقطع في كل ثانية 300,000 كيلو في كل ثانية. فكم في الدقيقة؟ فكم في الساعة؟ فكم في اليوم؟ فكم في السنة؟ ثم فكم في 12 مليار عام؟ ثم بعد ذلك هذه زينة السماء الدنيا، ثم تأتي السماء الدنيا، ثم تأتي السماء الثانية والثالثة والرابعة والسابعة، ثم هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي لا شيء، ثم الكرسي بالنسبة للعرش كما نرى في هذا الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة. حلقة بأرض فلاة، أرض صحراء واسعة، فما نسبة هذه الحلقة إلى الصحراء الواسعة؟ إلا كحلقة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، على تلك الحلقة. فضل الفلاة يعني أي أن العرش بالنسبة للكرسي نسبة إليه مثل نسبة الصحراء أيضا الواسعة إلى حلقة أخرى. والرحمن وصف نفسه فقال الرحمن على العرش استوى. فأن لهذا العقل المحدود أن يحيط بصفات الله جل وعلا، فلا سبيل لذلك إلا أن يأتينا الوحي من الله جل وعلا. ومثال آخر، لو قيل لحجر أن تتصور الإنسان ومواهبه وعقله وروحه وإبداعه وصناعته، هل يستطيع أن يدرك شيئا من هذا؟ أن يدرك العواطف والمشاعر والعقل والإبداع أيستطيع جماد أن يدرك هذا الفارق؟ أو المصنوعات، مصنوعات الإنسان، أن تعي الإنسان من هذه الصفات؟ إن الفارق بيننا وبين خالقنا أعظم من الفارق بيننا وبين مصنوعاتنا وبين الجمادات. فهناك صفات لله أعظم من أن نحيط بها، ولا سبيل لها إلا أن يعرفنا الله بها عن طريق الوحي. فيأتينا الوحي عن طريق الرسل، هذا هو الطريق الوحيد عن طريق الرسل الذين قال الله فيهم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وهذه مسألة نحن نسلم بها، نحن نسلم بها مع الخبراء. إذا أردت أن تسأل خبيرا في الزراعة فيخبرك بمعلومات وتصدقها مع أنك لم تراها ولم تشاهدها وتراها غريبة. وإذا حدثك علماء الجيولوجيا أو حدثك علماء الفلك أو حدثك علماء الطب فإنك تسلم وتعرف أن هؤلاء خبراء اطلعوا على ما لم تطلع عليه، فأنت تقبل كلام هؤلاء الخبراء ثقة بهم، ونحن نقبل كلام الرسل ثقة بهم، بل ثقتنا بالرسل أعظم من ثقة البشرية بخبرائها. فرسل الله لا يخطئون، معصومون عليهم الصلاة والسلام. ولكن وسيلة هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام هي أن يعلمونا عن صفات ربنا باللغة. ولذلك قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فاللغة هي وسيلة التفهيم والتقريب لنا لهذه الصفات العظيمة المتعلقة بخالقنا. ويجب علينا أن نقف عند حدود اللغة وألا يعني نعطي اللغة معاني أخرى لا تحتملها اللغة. وهذا المثال يوضح لنا هذا. لو أن ملكا من الملوك قال لحاشيته، قال لهم اجلسوا، ثم قال لهم اخرجوا، ثم قال لهم ارجعوا، ثم قال لهم كلوا، ففعلوا كما قال، ثم بعد ذلك قال أنتم قد خالفتم أوامري. كيف خالفنا؟ نحن فعلنا ما قلت لنا. قال لا، أنا عندما قلت لكم اجلسوا كنت أعني قفوا، وعندما قلت لكم اخرجوا كنت أعني اجلسوا، وعندما قلت لكم ارجعوا كنت أعني لا تعودوا، وعندما قلت لكم كلوا كنت أعني اخرجوا. فماذا سيقول تقول العشية لهذا الملك؟ ماذا سيقول الناس؟ سيقول والله نحن نفذنا الأوامر التي دلت عليها اللغة التي يعرفها الناس جميعا. فاللغة إنما وضعت للبيان والتوضيح، فنحن فعلنا ما أردت، أما المعاني التي أردتها لا نعرفها، هي ما كانت الألفاظ ما دلت عليها. وعندئذ سيكتشفون أن التقصير عند ذلك الملك الذي لم يحسن استعمال الألفاظ الدالة على معانيها. فالذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه بوصف إنما أراد معنى آخر، هل يريدون أن يقولوا أن الله لم يحسن الخطاب ولم يحسن البيان ولم يحسن القول؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أليس هو القائل ومن أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله؟ فقوله هو القول الصدق الحق، وهو القائل ومن أصدق من الله حديثا، فحديثه هو الحديث الصادق الذي لا خلل فيه، وكلامه هو أحسن الكلام الدال على المعاني المقصودة. الله نزل أحسن الحديث، فحديثه أحسن الحديث وأصدقه. فإذا نأخذ المعاني التي تدل عليها هذه النصوص التي جاءتنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن نؤولها ونتعسف في إعطائها معاني غير المعاني التي حملتها. والله يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج. ما هو أعوج هذا القرآن؟ وإنما عربي واضح بلغة العرب الواضحة الجلية. ونضرب لذلك مثالا، فإذا قال الله الرحمن على العرش استوى، معروف، نرد كما رد الإمام مالك وقال الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول. والكيفية هي المجهولة لأنها تتعلق بقوة التصور الذي لا تتصور أن لا تستطيع أن تتصور النوم وكيف هو النوم، ولا تستطيع قوة التصور هذه أن تتصور من يطرق خلف الباب، فهي عاجزة. فقوة التصور هي العاجزة، والكيفيات متعلقة بهذه القوة العاجزة. ولكن قوة الوعي، ولكن قوة الوعي وقوة العقل تستطيع أن تخترق حاجز الباب وتعرف أن هناك طارقا يطرق، وتستدل بالصوت والطرقات على ذلك الذي يطرق. فالمسألة إذن هي قوة التصور. لذلك قال الإمام مالك والكيف مجهول، مجهول لا نستطيع، قوة تصورنا ضعيفة، والسؤال عنه بدعة، شيء بدعة، لأنه ليس هذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا جاءنا البيان من الله جل وعلا فننتبه. قال الله وصفا ووصف نفسه وصفا سبحانه وتعالى، نأخذ ذلك الوصف كما هو، لكن بدون تكييف، دون أن نشبهه، دون أن نقول هذا يشبه كذا من المخلوقات. لا، الله غير المخلوقات، صفات الخالق غير صفات المخلوقات. ألا ترى الفرق بين صفات الجمادات وصفات الإنسان؟ فكم تتوقع أن يكون الفرق بين صفات الله وصفات جميع مخلوقاته؟ صفات عظيمة، صفات تليق بجلاله، ولذلك لا نشبهه بشيء من مخلوقاته. وقال العلماء كل صورة تتصورها لله جل وعلا، كل صورة تخطر ببالك فاعلم أن الله بخلاف ذلك. لماذا؟ لأن الصورة التي تتصورها هي صورة من المخلوقات التي شاهدتها، صورة من هذه المخلوقات التي شاهدتها. وعلينا أن نقف عند حدود ما جاءنا من اللفظ العربي ومن معنى ومن المعنى الذي يدل عليه، ولا نحاول أننا نبني أشياء ونشبه تشبيهات، وإلا وقعنا في أخطاء كبيرة، وهذا أمر زلت فيه الأقدام. ولبيان كيف تزل الأقدام في مثل هذه الأمور وعدم تحري الدقة، أضرب هذا المثال. لو تخيلنا أن رجلا كان صادقا في قومه، يعيش في صحراء مثلا كالربع الخالي، وهو مشهور بالصدق عند قومه البدو، ثم دخل المدينة فرأى الراديو ورأى الحديد يتكلم، فرجع إلى قومه يقول لهم أنا جئتكم من بلاد الحديد فيها يتكلم. فقال أصحابه والله صاحبنا هذا قال لنا الحديد يتكلم وهو صادق. فبعد أن مات صاحبهم هذا جاءوا يتفلسفون، قالوا أما قال لنا إن الحديد يتكلم؟ قالوا بلى وهو صادق. قالوا نعم وهو صادق. قالوا إذن ما دام الحديد يتكلم إذن له لسان، وهل يمكن أن يكون له لسان بدون فم؟ قالوا لا. قال إذن لابد أن لهذا الحديد فم. ثم قالوا وهل يمكن أن يكون له فم دون أن يأكل ويشرب؟ قالوا لا. قال إذن هو يأكل ويشرب. وهل يمكن أن يأكل ويشرب دون أن يبول ويتغوط؟ قالوا لا. قالوا إذن هو يبول ويتغوط. وإذا بهم شبهوا تلك ذلك الجهاز من الراديو، وأصبح عندهم عبارة عن إنسان يأكل ويشرب ويبول ويتغوط. لماذا؟ لأنهم يقيسون أمر الغائب على الحاضر، وهذا قياس فاسد، قياس فاسد. قاسوا أمر الحديد الذي لم يروه على المشاهد عندهم هو الإنسان، هذا في باب الحديد. فلو قلنا لصاحبهم هذا الذي أخبره بهذا لما لم تخبرهم كيف يتكلم الحديد؟ لقال لو كلمتهم كيف يتكلم الحديد لفتنوا، لا يستطيعون الاستيعاب. لو قلت لهم كما علمت في المدينة أن الحديد يتكلم عبارة عن ذبذبات كهرومغناطيسية تتحرك في صندوق فيه قرص معدني فتحدث تضاغطات وتخلخلات تحدث اهتزازات تمشي في دائرة كهربائية وترن بقرص من الأقراص فتعطي النغمات الدالة على الصوت، وهي هذه الدفعات التي تتحرك بها الكهرباء عبارة عن شحنات من الإلكترونات، لو قال لهم ذلك مجنون هذا. قال فأنا لم أحدثهم عن التفاصيل هذه لأنهم لا يستوعبون، وإنما قلت لهم الحديد يتكلم، فكان عليهم أن يقفوا عند هذا الحديد يتكلم وبس. كيف؟ ما قال لنا كيف. فهم الذين أرادوا أن يعرفوا الأمر بالقياس والتشبيه والفلسفة التي لا دليل عليها فتاهوا وظلوا بعيدا. إننا لا نستطيع بإمكانياتنا المحدودة من وسائل محدودة، الحواس المحدودة والعقل المحدود والتصورات المحدودة، أن نحيط بصفات رب السماوات والأرض، لا يمكننا ذلك. ولذلك علينا أن نتثبت لأنفسنا ونتجنب هذه الخطوة والمنزلق الخطير، وهو قياس صفات الخالق على صفات المخلوقات. والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير سبحانه فنفى التشابه بينه وبين المخلوقات، ليس هناك شيء يشبهه أبدا، ليس كمثله شيء. فكل ما يخطر لك من صورة بذلك فاعلم أن الله بخلاف ذلك كما يقول العلماء. ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس له صفات وأنه لا يتصف بشيء ليس كمثله شيء، إذن ليس له صفات، حاشاه سبحانه، فهو صاحب الصفات العلى. وإنما التشبيه فقط هو الذي لا يصح، لذلك نرى في الآية تنفي التشبيه وتثبت الصفة كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع وهو بصير، ولكن سمعه ليس كأسماعنا، وبصره ليس كبصر أحد من مخلوقاته، فسمعنا محدود بالمكان، أما الله جل وعلا فلا يحده المكان ولا تحول بينه وبين أن يسمع ما يكون في هذا الوجود أي حائل. فهو يسمعك الآن في هذه الغرفة وفي الغرفة المجاورة، ويسمع الذي في قمة الجبل، ويسمع الذي في المخلوقات التي بثها في السماوات، ويسمع كلام الملائكة، ويسمع سمعه غير سمعنا سبحانه وتعالى. فله سمع أثبته الله لنفسه، ولكن كيف هذا الكيف؟ نتذكر قوة التصور العاجزة، ونتذكر الحديد يتكلم، إذا أردنا نعرف كيف يتكلم الحديد وكيف نخطئ إذا استرسلنا مع هذا التفكير. قال لنا سميع، فهو سميع يسمعنا ويسمع كل صوت ولا يحجبه شيء سبحانه وتعالى. البصير يرى كل شيء ولا تحول دونه الحواجز ولا تقلل هذا الأمر بالنسبة له المسافات، فالمسافات كلها من خلقه، والحواجز الحائلة كلها من خلقه، وهي لا تحول دون سمعه وبصره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى ولأخيه هارون، أمرهما أن يذهبا إلى فرعون وقال لهما إنني معكما أسمع وأرى. المسافات هذه ملغية، الحواجز هذه ملغية، أنا معكم أتصرف وأتدخل فلا تخافا. والله سبحانه وتعالى قد عرفنا بذلك بدليل حسي نعرفه. هؤلاء الذين يدعون الله ويجيب الله دعوتهم سواء في صلاة استسقاء أو في كشف غمة أو تفريج هم أو شفاء مرض، سلوا الذين يلجؤون إلى الله، سلوا من حولكم وسترون قصصا كثيرة، وسترون أن الله سمع لهذا وهو في غرفة نومه، وسمع لهذا وزوجته تلد في غرفة العمليات، فلما كان الدعاء فرج الله عن زوجته، وسترون مريضا قال له الأطباء لا أمل في شفائك فلجأ إلى الله فرفع الله عنه ذلك الداء، كان يدعو وهو في قريته، وهذا في قمة جبل، وهذا في وادي، وهذا في سيارة، وهذا في طائرة، وهذا وكان الله يجيب، يسمع كل هؤلاء ويرى أين هم ويتصرف سبحانه وتعالى ويعطيهم مرادهم الذي طلبوه لكل على اختلاف تنوع هذه الطلبات. فالله سميع، الله بصير، ولكن ليس السمع عنده كسمع بعضنا لبعض أو كالبصر عند أحد من مخلوقاته. ولذلك هو معنا سبحانه وتعالى مع أنه على العرش، فالمسافات لا تحجزه والحواجز لا تمنعه سبحانه وتعالى، فهو معنا أينما كنا، كما قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هناك شيء مع الفارق الكبير، لكن هناك شيء يقرب شيء من هذه المسألة. قادة الجيوش الحديثة عندهم غرفة عمليات، غرفة العمليات فيها شاشات تصور البيدان، وفي آلات وكاميرات تصور الجنود وتصور الدبابات وتصور الطيارات وتصور الأعداء وتصور الأخبار الصناعية تعمل، فترى الميدان العسكري قد انتقل إلى غرفة العمليات، وترى صاحب الغرفة غرفة العمليات، هؤلاء الضباط في غرفة العمليات، وربما تكون غرفة العمليات في الدور العاشر تحت الأرض، في الدور العاشر تحت الأرض، ولكن يرون ميدان المعركة على بعد مئات الأميال، ويسمعون كلام الجنود وهتافات بعضهم لبعض ويوجهون الأوامر إليهم. أما إذا تقدمت غرفة العمليات وأصبح هناك ما يسمى الريموت كنترول، هذا الذي يحرك، فربما تتحرك الطيارات وربما تتحرك الدبابات وتتدخل غرفة القيادة فتوجه هذه وتتدخل، فيقول القائد أنا معكم أسمع وأرى. فهذا أمر قدر عليه الناس، فكيف بالله العلي العظيم سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعرفنا بربنا: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإذا علمت أن الله معك يسمعك ويراك فتستحي منه وتخجل وتحسن التصرف وتحسن القول وتحسن العمل، وهو يعلم السر والعلن فلا تستطيع أن تخفي عنه سبحانه وتعالى. وهناك صفات أخرى لله جل وعلا أخبرنا الله بها، فقال تعالى من الصفات المتعلقة بذات الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه. وهو الباقي، وهو الباقي بعد فناء خلقه جل وعلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو العلي الأعلى، قال العلي في شأنه، وهو العلي العظيم والعلي وصاحب العلو في قهره، وهو القاهر فوق عباده وفي ذاته، سبح اسم ربك الأعلى. وهو المحيط علما بكل شيء، وهو الكبير صاحب الكبرياء، وهو الواسع الموسع، وهو ذو القوة العظيم، وهو القدوس سبحانه وتعالى. ولكي نضبط هذا الأمر فلا بد لنا من هذه القواعد: لا نشبه الله بصفة أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن نحيط به علما، فهو أكبر وأعظم من أن تحيط به العقول والأبصار المحدودة، ونحمل نصوص القرآن على ظاهرها ونفهمها كما بينها القرآن أو بينتها السنة أو فهمها الصحابة بإجماعهم عندما يجمعون على شيء، فإجماعهم حجة علينا أو في ضوء لغة العرب. وصفات الله واسعة لا يمكن أن تحصر في شيء محدود، فسبحان من له صفات العلا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة.